نعم. والمكر هو الاحتيال بالباطل، فهم يعملون الحيل بالباطل لنصرة ما هم عليه، ويمكرون بالمؤمنين إما بالنفاق والتملق، وإما بتدليس، وإما بتدليس الحيل للبطش بهم وقتلهم أو غير ذلك. هذا من المكر، هذا من المكر، الاحتيال على رد الحق ونصرة الباطل في حيل غير ظاهر مثل فعل المنافقين. هذا من المكر، ومكروا الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هذا المكر المنافقين، مكر اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. هذا من المكر للمسلمين والتغيير بهم، هذا من صرفهم عن الحق. وكذلك المكر بإعلان الخطط القضية للإيقاع للمسلمين وإيقاع الضرر بهم بطريقة لا يتنبه لها إلا القليل، فلا تزال أمم الكفر على يعملون المكر، الكفار يعني كبير كبير لصرف الحق ونصرة الباب بطرق خفية منسوية لا تظهر إلا من حادث الذي يحسبها الناس أنها أقوى إضافة. وهذه موروثة عن الكفار الأقدمين من قوم نوح، قال الله تعالى: ومكروا مكر الكفار، مكروا بمن؟ مكروا بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، مكروا مكر الكفار، يعني ليس مكرا قليلا أو صغيرا، وإنما مكر الكفار شديد. فهذه الصفة لا تزال هي منحدرة من الجاهلية، ولا تزال بالكفار والمنافقين إلى عهدنا هذا. هذه الخطط وهذه المكائد التي يعملونها للمسلمين في كل زمان ومكان، ويتظاهرون بأنهم أصدقاء وأنهم مسالمون وأنهم يريدون النفع للأمم الفقيرة والأمم النامية، هو هذا من النفس الكفار. أنه الكافر عدو مهما كان، فقد قدرة من الكافر هو عدو مهما كان، فلا تغتر في تملكه وفي شجاعه وفي تدليسه، فإنه عدو الله حذرك منه دائما وابدا. ولا تؤمن في الكافر انه يريد لك الخير، ابدا لا تؤمن في ذلك. ان اظهر شيئا من الخير فانه مصر يريد ان يوقع شركك اكثر واكثر منه من الشر، وانما اتخذ هذا الذي تظاهر به انه خير فهذا هو وسيله الى الوصول الى ايقاع الشر. فقط انكشفت مخططاتهم وظهرت شيمهم مع المسلمين في أدوار التاريخ إلى يومنا هذا. فهذا النقص الكفار هذا مستمر من عهد قوم نوح، أول من بعد الشرك على وجه الأرض قوم نوح كبارا، ولا يزال أتباعهم من الكفرة يمكرون مكرا كبارا بالمؤمنين وبالدعاة إلى الحق دائما وابدا. نعم.